الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الأخوة المسلمون، علمتني الحياة أن السكوت عن جرح قومي هو التقاعس المرذولة. علمتني الحياة أن نشيد السلام يقوله أو يعزفه من يجيدون الخراب والتقتيل. علمتني الحياة أن حقوق الإنسان لوحة أجادها رسام يجيد التزييف والتضليل. علمتني الحياة أنني مهما تعلمت فلا أزال جهودا. أحبتي في الله، الإنسان في هذه الحياة جاهل كلما تعلم، ويزال الإنسان يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. انظروا معي إلى الساحة العالمية كلها يمنة ويسرة، لا تدل فيها أخيارا ككفار قريش. الساحة العالمية الآن أن ترى أناسا أمثال الأخيار من كفار قريش لن تجد. فلقد كان كفار قريش، ونحن لا نقرهم على كفرهم أبدا، فيهم من الخلق ومن المروءة ومن الشهامة ما لا نراه اليوم في عالم يدعي الإنسانية. الشياطين من كل حدب وصوب يحيطون بنا. أضرب لكم مثالا بسيطا، قصة رمزية، قطيع من النعاج داخل حظيرتهم. اجتمع حول الحظيرة كثرة من الذئاب تعوي وتطالب بالحرية للنعاج. أطلقوا سراح النعاج. النعاج داخل الحظيرة ظنوا أن الذئاب أو ظنت أن الذئاب بهم رحيمة، فقاموا أو قامت القطعان داخل الزريبة بنطح السور والأبواب بقرونها وبأضوافها حتى حطمت الأسوار وانطلقت لا تلوي على شيء. لحقت بها قطعان الذئاب. ذهب الراعي يبحث عن بقية من قطيعه فما وجد إلا جزءا من فروة خروف أو نعجة، شيئا من ظلفها أو شيئا من بقايا دمها أو لحمها. المرأة المسلمة كانت داخل حظيرة الإيمان وداخل سور الله ورسوله، وجاء الذئاب العلمانية تدعي حرية للمرأة وما كانت محبوسة عندنا. فلما اصطادتها هاتيك الذئاب فتكت بها، وأردنا أن نعيدها مرة أخرى ونعيد إليها أنوثتها كي تمشي على استحياء كما جاءت البنت الصالحة لكريم الله موسى يرفعها حياؤها تمشي على استحياء، لكن أبت كثرة أو كثيرات من نسائنا إلا أن يسمعنا لذئاب العلمانية وهؤلاء الذين يعيثون فسادا في الأرض. أحبتي في الله، الشياطين أو الشيطان لا يريد بالإنسان خيرا، ونحن يبدو أننا نقل من الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وهذا أمر عجيب. أنت أخي المسلم، أختي المسلمة، أبنائي وبناتي، لك عدو ظاهر ولك حبيب غائب. هذا العدو الظاهر الذي يقاتلك على الملأ ويقاتل ويحارب عقيدتك وثوابتك وقيمك، سبحان الله، تستعين عليه بالملك، 3000 أو 5000 من الملائكة مسومين ينزلون على المسلمين تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلبة على هذا العدو الظاهر. والعدو الباطن وهو الشيطان، أنت تستعين عليه بالملك فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورب العباد يقول لك عبدي ظلمتني، أنت تصنع معي أو تقسم معي قسمة ضيزة، عبدي جعلت الجنة أو جعلت جنتي، سبحان الله، بستانك، وجعلت قلبي قلبك عندي، القلب قلب المؤمن يعني، بستاني، فأنا أخرجت لك الشيطان من جنتك، الجنة التي صنعها رب العباد أخرج منها الشيطان، فمن القسمة الضيزة ألا تخرج عدو الله من قلبك. استيقظوا معي لحظات، يعني أنا أدرك أن الكلام، يعني الله عز وجل جعل الجنة سبحان الله بستان المؤمن، عشان الإنسان المسلم يدخل فيها في الصلاة وفي العبادة وفي الذكر وفي الآخرة إن شاء الله رب العالمين جميعا والمسلمين دون سابقة عذاب، أخرج منها الشيطان، أخرج منها عدوك، إن الشيطان لكم عدو، أخرج منها العدو كي تصفو لك الجنة، وجعل قلبك أنت بستان الرحمن، فلما لا تطرد الشيطان من بستان الرحمن من قلبك؟ لما تجعله يعشش؟ سبحان الله، المسلمون اليوم في حالة من الشكوى ليل نهار، ولو شغلوا أنفسهم بالاستغفار والدعاء أكثر من الشكوى لما وصلت بهم الأمور أن يشكو الإنسان إلا همه لله سبحانه وتعالى. فالذي يشكو رب العباد للعباد إنما يشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. أحبتي في الله، كفار قريش 5 لما وجدوا صحيفة المقاطعة موجودة على الكعبة، وانحصر وحصر الرسول وبنو هاشم وبنو عبد المطلب في شعب المعروف في التاريخ، وكانوا يمنعون عنهم كل شيء، هزت المروءة العربية والشهامة الصحراوية قلوب 5 منهم، فاجتمعوا لتمزيق هذه الصحيفة، فلما ذهبوا إليها وجدوا أن الصحيفة قد تمزقت وأكلتها الأرض إلا باسمك اللهم، فلا يمحى اسم الله عز وجل. هذه شهامة، شهامة أبي جهل، يقول أنا عمرو بن هشام فرعون الأمة والمخلد في النار، أكثر على محمد بابه ليلا، وتقول العرب هتك عمرو بن هشام حرمة بيت محمد وروع بناته. أهناك مجرم في العالم الآن فيه خلق أبو جهل؟ بالله عليه، أبو سفيان يقف وهو مصدق أمام هرقل ليصدق وهو كافر ساعتها، بين يدي هرقل ويسأله 9 أسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان تمنعه مروءته وشهامته وعروبته أن يكذب، فيصدق القول في رسول الله وهو كافر، ويصدق القول في رسول الله وهو معاد له، ويصدق القول في رسول الله أو سبحان الله وهو يستطيع أن يكذب ويقول لولا أن يؤثر عن أبي سفيان أني كذبت لكذبت. ما هذا الخلق؟ هل ترى في أصحاب المفاوضات والجالسين على مواقف في يمينا وشمالا فيهم أخلاق كفار قريش؟ لا والله. أحبتي في الله، ما معنى أن تستعيذ بالله من شياطين الإنس والجن؟ الشيطان يعمل ضدك 24 ساعة، وأنت لا تعمل ضده لحظات، مع أن الشيطان إذا استعذت بالله منه خنس. انظر إلى الذين استعاذوا بالله من الشيطان الرجيم ماذا أعطاهم رب العباد عز وجل. هذا أستاذ الدعاء وأول الدعاة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما حال الموج بينه وبين ابنه كي لا يرى يعني وتتحرك شفقة الأب في أن يرى غرق ابنه أمامه، قال رب انبني من أهلي، بأدب جم مع الله، ربي انبني من أهلي، جملة يقول العرب فيها أو البلاغيون جملة تقريرية، انبني من أهلي. أهم إنسان في الأهل عندك وأقرب إنسان لك من الأهل هو ابنك، ربي انبني من أهلي. والتحنن إلى يعني أن يستدر الرحمة الإلهية شيء مطلوب، شيء مطلوب أن يستدر الله عبده عطف الألوهية شيء مطلوب، رب انبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. جاء الجواب صادما لنوح، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا الله إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هنا الشاهد، لما استعاذ نوح ربه أن يكون جاهلا، رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم، سبحان الله يعني لا أعرف ولا أعلم ولا أدركه. هنا خلع الله عليه خلعتين وأعطاه وسامين، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، اهبط بسلام منا وبركات عليك، نتيجة أن هو استعاذ بالله فلم يعذه من الشيطان فقط، بل هبط على الجودي بسلام وبركات من الله سبحانه وتعالى. هذا كريم الله موسى لما قتل الرجل ذو العيال أخاه الغني الملياردير كي يرثه، وجاء لكريم الله موسى، يا كريم الله يا موسى يا نبي الله أخي قتل وما أدري من قتله، هو القاتل، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي تجادلتم فيها، عندئذ قال سيدنا موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. رد بنو إسرائيل على نبيهم قالوا أتتخذنا هزوا، نقول لك رجل قتيل مقتول والرجل أخوه مكلوم، يقول من قتل أخي وأنت تقول لنا اذبحوا بقرة؟ ما علاقة الإجابة بالسؤال؟ ما علاقة المطلوب بالطلب؟ يعني إن الله يأمركم، ولم يقل أنا أمركم، لا ده صعد القضية جعل الأمر مباشرة من الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما استعاذ بالله عز وجل منحه رب العباد وخلع عليه خلعتين وأعطاه وسامين، أحيا القتيل وتكلم القتيل وقال من الذي قتله؟ إنما الذي قتله قال يا كريم الله الذي قتلني هو أخي ليرثني. خلع الله خلعتين، أحيا وتكلم. هذه امرأة عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. هل نذرت بناتنا الحوامل ما في بطنها لله؟ أم أنها تريد أن يكون موسيقيا أو أن تكون مذيعة أو مطربة أو صائعة كجدتها وعمتها؟ إنما امرأة عمران امرأة صالحة، نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، الشاهد، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن الاستعاذة بالله من البداية. فخلع الله عليها خلعتين، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. إذن كفلها زكريا، هذه علاوة من رب الرضا سبحانه وتعالى، يعني كفلها زكريا، هذه علاوة من الله سبحانه. فخلعتين سبحان الله، تقبلها، تقبل هبتها سبحانه وتعالى وأنبتها نباتا حسنا. هكذا كان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ومن قبل سبحان الله، قبل أن يعني يتولى العرش ويتولى الاقتصاد والخزانة، سبحان الله العظيم قال إنه ربي، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي سبحان الله. فخلع الله أيضا عليه خلعتين، نجاه من كيد النسوة، وسبحان الله العظيم جعله على ملك مصر. أيضا عندما قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، هنا رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حق. إذن قضية الاستعاذة العبد بالله من الشيطان الرجيم، يقول يا رب أنت تسمع وترى وسوسة الشيطان لي، وأنا أحيانا لا أرى ولا أسمع، أنا عبد ضعيف محدود بالحواس. والناس أحبتي في الله قسمان، قسم أنار الله قلبه فوقف على ساحل نور الربوبية ليقتبس من فضل الله، وآخر عاشوا في ظلمات الجهل يدعي علما ويدعي فكرا ويدعي مخططات سبحان الله. وهذا الإنسان يعني كما أقول دائما إن عظمة الأسلافنا وعظمة أجدادنا، أن واحد مثلا كعمر رضي الله عنه الذي تحدثنا عنه الجمعة الماضية، العلماء والأمراء والكبار والمفكرين والعباقرة كتبوا عن الحضارة، هذا أرنولد توينبي، هذا ويلديورانت، هذا فلان، هذا علان سبحان الله، هؤلاء كتبوا عن الحضارة. إذا جئت في قسم عمر ترى أن عمر ما كتب عن الحضارة، إن عمر قد كتب الحضارة، الحضارة مكتوبة باسم عمر رضي الله عنه، لأن سبحان الله العظيم من عبقريته تصله رسالة من أحد الولاة الثاني من شعبان، أغلقت الرسالة تحريرا فيه، يعني تحريرا فيه الثاني من شعبان، يتعجب عمر كما قلنا من قبل، ويقول بعبقريته التي أعطاها له رب العباد، يعني الشيطان هذا استعاذ من الشيطان لدرجة أنه يسير في طريق الشيطان يسير في طريق آخر، لا إله إلا الله، بهذه القدرة وبهذه القوة. فيسأل ويقول لمن حوله أي شعبان هذا، يعني شعبان أي سنة أي عام، وجلس مع الصحابة واختار هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون تأريخا وتاريخا عظيما للمسلمين، أن تكون لهم دولة وأن يكون لهم كيان. فالناس قسمان، قسم وقف على ساحل الربوبية لينهل من أنوارها فاستنار بنور الله سبحانه وتعالى، وقسم آخر يعيش في ظلمات عقله وفي أمراض قلبه حقدا وحسدا وغلا ويعني انتهاك لحرمات الآخرين واغتصابا سبحان الله العظيم، هؤلاء يضيعون. فلذلك أنا أقول إن العبد عندما يعوذ بالله، يعني أعوذ أولا، أعوذ يعني ألتجئ بالله الله عز وجل القادر على كل شيء من الشيطان الرجيم، شطنة يعني بعد. وإذا كان الشيطان من البعد فماذا أعطى الله عز وجل المؤمنة؟ قال له واسجد واقترب فأنت قريب مني ولن يمسك الشيطان. يعني إذا سجدت لله واستعنت بالله يا غلام كما قال لابن عباس وهو دون العمر في سن البلوغ، سبحان الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصور. يعني كلام في العقيدة وفي صميم العقيدة، كن مع الله يكن الله معك، سبحان الله. يعني العجيب أنت إن رأيت رجلا كلما جلس في مكان سب أباك وذكر أباك بالسوء ويقول شامتا لك أنا السبب في أن أبوك طرد من الوزارة، وأن أبوك طرد من جنب الأمراء، وأن أباك سبحان الله ضاعت عليه سعادته، وأنا السبب، بالله عليك لو أطعت هذا الإنسان الذي هو عدو لأبيك أفيك ذرة بر لأبيك؟ العجيب أنت هترفض، لكن الغريب أنك تتحقق. كيف هذا الذي أخرج أباك آدم من الجنة ينزع عنهما لباسهم، والعجيب أنه قاسم لأبيك وأمك أنهما لهما ناصح، وقاسم أو أكد أنه لك مغوي، لأغوينهم أجمعين، سبحان الله. يعني عنده قسم واضح، قال لأبينا آدم وحواء سبحان وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم لهم بالله أنه ناصح، حتى يقال أن الشيث ابن أبونا آدم سأله يا أبتي تصدق الشيطان وتعصي الرحمن؟ قال والله يا بني ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كاذبا. أبونا آدم كان لسه على الفطرة، يعرفش أن اللصوص في العالم كذابون ويقسمون، سبحان الله. فالمصيبة أنه قاسم أبانا وأمنا أنهما لهما، فانظر ماذا صنع به، وأكد مهمته في الحياة لأغوينهم أجمعين، ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا يغيرن خلق الله. يعني واقف كل إبليس على مركز صحي وعيادة لترميم نسائنا يقول أو غيرن خلق الله. يعني الشيطان الإنسي بيقوم بما يوحي إليه الشيطان الجن، ويعرض على المرأة أتريدين هذا الوجه أم هذا الوجه أم هذا، فجعل كل الوجوه واحدة لأنه لا يستطيع أن، سبحان الله. فخرجت علينا هاتيك وهاتيك، نسأل الله. لماذا؟ لأن نعيش بين رجولة ميتة وذكورة ناقصة وأنوثة مشكوك في أمرها، فأصبح أين ابن آدم؟ أين الأصل؟ أين هذا الذي يستقيم على طريق الله؟ أين سبحان الله العظيم الذين يستعيذون؟ فإذا الشيطان شطن أي بعده، سبحان الله. والرجيم هو الملعون، سبحان الذي يرجم، بس في نقطة أنت مع الرحمن الرحيم، فالشيطان يوسوس لك وأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله. ماذا قال ربنا في سورة فصلت؟ إنه هو السميع العليم، أي يسمع وسوسة الشيطان التي تسمعها لا تسمعها، والذي يعلم مدى وسوسة الشيطان التي لا تعلمها. فأنت إن كنت ضعيفا وعاجزا فالتجئ إلى الملك القوي تصير قويا. اللهم أعذنا وإياكم من شياطين الإنس والجن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كان عمر رضي الله عنه إذا دخل الصلاة استعاذ بالله من الشيطان الرجيم جهرا، يسمع الناس استعاذته ثم يسمعون منه البسملة. وكان أبو هريرة يسر، ولذلك يرى الأحناف أنه يجوز الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم جهرا. ولذلك قال أهل العلم لنا من استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر البسملة سبحان الله قبل الوضوء فقد طهرت جوارحه كلها. وإذا لم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يذكر البسملة قبل الوضوء طهرت الأعضاء التي وقع عليها الماء فقط. فأنت عايز تكون إيه؟ طاهر كليا. ولذلك أنت عندما تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تلجأ إلى رب العباد كمقدمة لتدخل في عالم البسملة. عالم البسملة عالم عجيب، لا أستطيع أن أوجز ما فيه وما بعض من أسرار في هذه الدقائق، لكن لمحة سريعة وأكمل بعد الصلاة إن شاء الله. أنت عندما تسمي أي شيء ليس فيه بسم الله أبتر يعني مقطوع من الخير. إذا رأيت الطبيب لم يذكر الله قبل أن يوقع عليك الكشف، أنا أنصحك في الله كأب لا تأخذ لا دواءه ولا تأخذ وصفته، اتكل على الله شوف لك طبيب آخر. ليه؟ لأنه لم يستعن برب العباد في أن الأمور الثلاثة. إذا استعان الطبيب عندما يسمي الله ويوقع الكشف على المريض، أول شيء من بسملته لله أو أن يوفقه لتشخيص الداء الموجود عند المريض، ثم يوفقه للوصفة السليمة، ثم رب العباد من رحمته يضع السر في هذا الدواء فيحصل الشفاء. أما غير بسم الله لا تنتظر، إلا إذا كان غير مسلم هذا أمر الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بما يسمي عليه سبحان الله. ولذلك أنا أتعجب، يعني قلت لكم من قبل لو أن الهدهد هدهد سليمان لمح في الطريق غاندي، المهاتما غاندي هذا الذي صدعوا أولادنا بسلمه وسلامه سبحان الله، هو كان يعبد البقرة. بالله عليك الهدهد هيقول أن بلقيس وأهلها أرقى عقلا، هما طبعا والعياذ بالعقل ولا غيره يسجدون للشمس، يعني سواء الشمس أو لكن على الأقل الشمس، يعني نحن لا نقر، يعني احسن يقول لك الشيخ بيقر بلقيس على ما تصنع. بلقيس وما كانوا يعبدون الشمس، الشمس فيها قوة وفيها ضوء وفيها حرارة وفيها قصة، أما أن يعبد البقرة وكان يقول هذه البقرة أفضل لي من أمي، فإن أمي ترضعني حليبها سنتين، أما هذه ترضعني إلى، وإذا دخلت البقرة إلى محل من هذه المحلات للفاكهة أو للخضار وجلست تأكل، وقف صاحب المحل المسكين يعني لا يريد أن يغضب الرب حتى تحدث البركة في المحل سبحان الله. فالكارثة الكبرى أن تخيل أنت الهدهد، والله لو وجد غندي لبصق على وجهه سبحان الله، لأنه رجع لسليمان متعجبا، ألا يسأل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، فماذا يقول أنه سبحان الله العظيم. ولذلك كان السفير البريطاني أيام استخراب واستدمار الهند أيام بريطانيا العظمى يسير في الطريق فرأى شابا هنديا عائد من أوروبا قد تعلم في جامعة من الجامعات المرموقة، ووجده يركل البقرة في الطريق العام، فما كان من السفير إلا أن نزل من السيارة والقنصل مساعده بجوار يتعجب، نزل هذا السفير وربت على البقرة وقبلها، قبل يعني جلدها سبحان الله العظيم، فما كان من البقرة إلا أن أعزكم الله بالت عليه وبذيلها يعني حممته من رأسه إلى يعني كل ثيابه سبحان الله، فكان يمسح شعره وشعره غزير ويمسح وجهه سبحان الله. فتعجب القوم الواقفون من البلهاء، قل هذا رجل ليس على جلدتنا ولا يعبد البقرة كما نعبد، لكنه يحترم مقدساتنا، فكان يعني البهر. فلما عاد السفير إلى القنصل وجلس بجواره قال يا سيدي ماذا صنع؟ قال هكذا نصنع بهؤلاء، لو كثرت قيم التعليم عند شباب مثل هذا فإنهم سوف ينفون الخرافات من حياتهم، فلنظل نقنعهم بهذه الخرافات ونحن نؤيدها حتى تظل بريطانيا في هذه البلاد. فانظر إلى الذئاب الواقفة على باب الحظيرة، أطلقوا القطيع الأغنام، نفس القضية فيلعب بنا. فأنا أقول سبحان الله أن عالم البسملة عالم سبحان الله العظيم، الإنسان بسم الله. الله أتدري ماذا يعني الله؟ يقول سيبويه في كتابه الكتاب، الله لما بدأ يعرف يعني علم، يعني على لفظ الجلالة لا يحتاج إلى تعريف، حتى ان ابنه رآه بعدما مات قال يا أبتي ماذا صنع الله بك؟ قال ادخلني الجنة بمثل هذه الكلمة. هذا التعريف تعريف كلمة الله. الله جاء من أليها، أليها يعني التصق، وأليها الفصيد بثدي أم يعني ابن الناقة التصق سبحان الله، وهو من الوله والعشق ومن الأله ذهاب العقل عندما تفكر في ذات الله سبحانه وتعالى. فعندما تبدأ عملك باسم الله فأنت تحقق أول آية من كتاب الله عز وجل قبل آية التوحيد وقبل كل شيء. قال رب العباد لحبيبي اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي وحد باسم ربك الذي خلق، كل باسم ربك الذي خلق، تزوج باسم ربك الذي خلق، احكم باسم ربك الذي خلق، دبر امورك باسم ربك الذي خلق، اجعل حياتك كلها حتى تكون تحت اطار قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. نكمل الحديث في البسمله بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بين لا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين وسد الدين عن المدينين واغض حوائجنا وحوائج المحتاجين وارحم امواتنا واموات المسلمين وارزق بناتنا الازواج الصالحين وابناءنا الزوجات الصالحات. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روحا وراحه وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. أحبتي في الله، يجب أن نراعي جيران المسجد الله يرضى عليكم، أعطوا الطريق حقها. يعني نركب نصف السيارات في مكان ونغبر أقدامنا في سبيل الله. كان أبو هريرة يذهب إلى أبعد مسجد في الكوفة، يا أبو هريرة لما تصلي في المسجد الذي بجوار البيت؟ قال لتبعد الخطوات فتكثر الحسنات. كثروا حسناتكم، اركن السيارة وصفها في مكان بعيد ولا تؤذي الجيران. بارك الله فيكم وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.